أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كبرت مع الإمام وهو في الرفع من الركوع أخطأت، وبدلا من أن أقول ربنا ولك الحمد قلت ساهيا دعاء الاستفتاح، فما حكم ذلك؟ إذا لم تتعمد فلا بأس، كان عليك سجود سهو، لكن أنت تابع للإمام وتحمله الإمام. نعم.